أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة الرسول ولكل أمة الرسول فإذا جاء ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي